بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بارك الله فيك يا شيخ إسلام، وما شاء الله صوت جميل جدا جدا جدا من عندك والله، سبحان الله يعني الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب، أمتعتنا والله، ربنا يبارك فيك وحيش منك أبدا. دكتور محمد علي أنا شايفه جاهز أهو، تفضل يا دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. جزا الله خير شيخ إسلام، وجزا الله خيرا على الآية الأخيرة اللي خدها كده بعد الصفحتين كمان، كأنه كان حاسس بي أن أنا يعني هتكلم عن الآية دي، كان نفسي أن أنا أقول له يعني قبل ما يبدأ يكملها، اللي هي قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هي الآية دي وغيرها من آيات سورة التوبة محتاجين احنا نقف معاها، لان يعني كتير مننا يعني ممكن يجد احيانا في صدره غصه، يجد في صدره ضيق، يجد في صدره هم، ويبدا يحاول يدور على اسباب كتير جدا للهم ده والغم والحزن، لدرجه انه يحس ان الدنيا ضيقه عليه فعلا، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، وما يحاولش احيانا ان هو يسال نفسه طب مش جايز الضيق ده او الحزن او المشكلة اللي موجودة في صدره ده بسبب ذنب محتاج بس انه يتوب منه. ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي وفي القصة المتعلقة بيها طبعا، لما ثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة كانوا تخلفوا من غير عذر، يعني هم دول صدقوا لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش معاذير كتير زي الصورة مليانة بذكرها، المنافقون والقاعدون وغيرهم قعدوا يقولوا معاذير، في ناس كتير كذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان بيجريهم على حسن الظن وعلى اصل ما يقولون. يعني خلاص انتوا بتقولوا ان كان في عذر ماشي، لكن سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه بيحكي بيقول انه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول حجج كتير، وكان رجل كان رجلا لسنا، يعني عنده لسان وعنده بلاغه يقدر يقول كلام كتير يقنع اي حد، لكن اختار الصدق. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان عنده بدل الدبه اتنين، وانه كان عنده كانش في عنده اي عذر ولا اي مرض ولا اي شيء يدعوه انه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تخلف فهو ذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم ارجاه حتى يحكم الله عز وجل فيه. 50 يوم ما حدش بيكلمهم في حاله من حالات الترقب والانتظار، لدرجه ان ربنا بيوصف حالهم ان هم ضاقت عليهم الارض بما رحبت. شوف الارض الواسعه دي وحاسس انها خلاص ضيقت عليه. ناس كتير مننا ممكن يجدوا ده في حياتهم، ممكن يجد ان هو صدره ضيق، ممكن يجد ان هو ما عندوش انشراح نفس ولا يعني نوع من انواع الاستبشار، وهو مش عارف ان ده كله ممكن يكون اثر من اثار ذنب، وان ده كله بيزول بتوبه. ربنا سبحانه وتعالى في الايه دي بيقول لنا: وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. مش بس الارض اللي ضاقت، لهم انفسهم نفسها ضاقت بيهم. بنجد ده احيانا؟ كتير جدا مننا بيجد ده، وبيكون ده من اثار او من عقوبات الذنب، انه ممكن يكون اخطات او قصرت، ويكون ده على فكره من رحمه ربنا بيك ان هو يعجل لك عقوبه معينه عشان تنتبه. وانا في ايه؟ طب ما انا ارجع لربنا، طب ما انا اسجد، طب ما انا اطلب منه انه يسامحني ويعفو عني. هم دول عملوا كده وتابوا، واللي حصل بعدها ان بعد 50 يوم النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه الايه دي، فيسارع احد الصحابه ان هو يبشر سيدنا كعب بتوبه الله عز وجل عليه. واول ما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كعب، النبي عليه الصلاه والسلام يقول له: يا كعب ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. خير يوم، اليوم اللي ربنا يتوب عليه فيه. هو ده المعنى الاعظم في القصه دي، ان كل الهم وكل الغم وكل الضيق ممكن يكون زواله بتوبه، يكون زواله بمحاوله تقرب الى الله عز وجل، محاوله اصلاح للنفس. سوره التوبه بترسخ المعنى ده: اظن الا ملجا من الله الا اليه. انك انت يترسخ في نفسك ان مفيش نجاه ومفيش ملجا من الله عز وجل الا اليه. عشان كده بعدها قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. انك تعرف ربنا التواب، تعرف ربنا الرحيم، تعرف ان هو بيتوب على من تاب، وبيتقرب لمن تقرب اليه: من تقرب الي شبرا تقربت اليه باعا، ومن تقرب الي باعا تقربت اليه ذراعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فربنا بيتوب على العباد، ربنا بيوفقهم للتوبة وبيعلمهم ازاي يتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا يريد لنا هذه التوبة، كلمنا في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم، هو يريد لنا ذلك. وسورة التوبة اللي هي سورة فضح، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها فضائح المنافقين، لذلك سماها العلماء الفاضحة. السورة اسمها الفاضحة، هي مع إنها فاضحة هي من أكثر السور اللي في القرآن اللي فيها ذكر التوبة. تقريبا في 17 موضع في السورة كلام عن التوبة وفتح أبواب التوبة للجميع. لسه سامعين دلوقتي برضه من تلاوة الشيخ الإسلام: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، في نفس السورة سورة التوبة. ألم يعلموا، كأن ربنا بيسأل العبيد، بيسأل الناس كلهم اللي بيقنطوا أو اللي بيخافوا أو اللي بيتعاملوا مع ربنا سبحانه وتعالى بمنطق إن أنا لو غلطت خلاص يبقى أكيد ربنا هيعذبني. نلاقي الآية بتقول لهم: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. ما أنتش عارف أن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة، ما أنتش عارف أن ربنا سبحانه وتعالى بيريد لنا التوبة، ما أنتش عارف أن ربنا سبحانه وتعالى بيريد أن يتوب على عباده والله يريد أن يتوب عليكم. ربنا بيسألنا السؤال ده تتكرر 17 مرة زي ما بقول لكم في سورة التوبة، كلمة التوبة بمشتقاتها مع كل فئات البشر. مع الكفار، ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم، كلام هنا لمين؟ للمشركين، بيقول لهم فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يبقى زي ما الصورة بتفضح، زي ما الصورة بتكشف من أسمائها برضو الكاشفة والمخزية والمقشقشة وصورة العذاب وصورة براءة، برضو اسمها التوبة، الاسم اللي مكتوب في المصحف التوبة، الصورة اللي من آخر ما نزل على النبي، صورة التوبة من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة تبوك آخر غزوة تقريبا كبرى كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الصورة اللي بتتكلم عن كل فضائح المنافقين دي اللي فضحت كل أفعال المنافقين وكلماتهم، ربنا بيفتح لنا بيها باب التوبة مع الكفار. مع الكفار بيقول فإن تبتم، بيقول الكفار وبيقول لهم مرة تانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة، بيكلم بقى المؤمنين هنا بيقول لهم لو المشركين دول تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. بيقول لهم لو المشركين دول تابوا هيبقوا إخوانكم وتؤمنوا بده وتقبلوا ان هم يبقوا اخوانكم لو تابوا الى الله عز وجل. مع المنافقين، شوف كلام ربنا على المنافقين في الصوره كتير جدا، ومع ذلك ربنا يقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا، ده كله كلام عن المنافقين، وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. بعدها ربنا يقول فان يتوبوا يكن خيرا لهم. حتى المنافقين يا رب بتقول لهم فان يتوبوا يكن خيرا لهم، بيفتح باب التوبه للجميع. فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. مع كل الناس تلاقي التوبة ربنا يفتح لهم الباب، مع اللي خلط عمل صالح وعمل سيء ربنا سبحانه وتعالى يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم، في نفس السورة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. احنا الآية دي بتنطبق علينا، مفيش حد فينا ما بتنطبقش عليه الآية دي، خلط عمل صالح بعمل سيء. بس شوف البشارة بعدها، ربنا يقول عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. هتلاقي كلامه عن المتردد أو البعيد، ربنا يقول وآخرون مرجون لأمر الله، برضو ما قنطهمش. شوف الآية بعدها بيقول إيه، أو نفس الآية بيقول إما يعذبهم وإما يتوب عليه والله عليم حكيم. مع كل الناس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لسه سمعين الآية لقد تاب الله على النبي، كأن التوبة شاملة في ما آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، توبة شاملة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم. تاني تتكرر التوبة مرتين في آية واحدة، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. السورة بتبعت لنا رسالة، وقصة الثلاثة الذين خلفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فيها لما ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، لما عرفنا أن ما فيش نجاة إلا بتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم يأتي التوجيه بعد ذلك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اصدق مع ربنا سبحانه وتعالى وتوب إلى الله عز وجل، يقبلك الله سبحانه وتعالى، فتكون لحظة التوبة ويوم التوبة وليلة التوبة هي خير ليلة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أم. كل التائب اللي هيتوب الليلة دي بنبشره، أبشر بخير ليلة مرت عليك، لو ربنا قبل توبتك، لو تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة، هتكون خير ليلة مرت عليك منذ ولدتك أمك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور محمد، ولا حرم الله من علمك أبدا، حركت مشاعرنا، ويعني والله الواحد زعلان 16 ليلة، وبيقول يا ربنا يعني يا رب يطور رمضان كمان شوية عشان نستمتع بالعلم الجميل. ربنا يبارك فيك يا رب. شيخ محمود اتفضل. شيخ محمود اتفضل. شيخ محمود انا فتحت لك المايك. حاضر تمام. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. صوت واضح؟ واضح طبعا، جميل. انت الصوت واضح وانت واضح وكل حاجه واضحه ما شاء الله. ربنا يبارك فيك والله يا دكتور نصر. عايزين نشكرك والله يعني على المجهود الرائع ده، ونشكر مشايخنا ودكتور محمد، يعني ربنا يبارك فيه والله، الكلام الجميل الرائع اللي بيقوله ده، والاستنباطات الحلوه والمشاعر الطيبه اللي بتطلعها من الايات دي، ما شاء الله ربنا يحفظه والله. ربنا يبارك فيك. يبارك فيك يا رب. انا ما كنتش معاكم من الاول، معلش يا دكتور، مش عارف كنتوا كونوا مع الصادقين من اولا.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود، حاجة جميلة جدا والله، ربنا يعني يزيدك علم يا رب. معلش انا كل يوم بسألك سؤالين كده ما تزهقش مني يعني. السؤالين المرة دي، السؤال الاولاني، اي مصحف انت بتقرأ فيه يا شيخ محمود؟ انا بقرأ من مصحف خلف. يعني ده مصحف اسمه مصحف خلف؟ انا عندي مصحف خلف كده، بحب انا الرواية دي جدا يا دكتور ناصر، بحب اقرأ بيها حتى المراجعة بتاعتي والختمات بتاعتي، يعني بفضل الرواية دي قوي يعني. ايوه انا ان هي بتكلم على يعني انه ده مصحف، في انا عارف ان في مصحف قالون والمصحف بتاعك. كل الروايات لها مصاحف، كل الروايات لها مصاحف. انت عندك بتقرا، اصل لقيتك يعني بتاخد بالك من التقلب الياء تاء وقلب يعني، فاكيد ده مكتوب في مصحف، فده مصحف خلف. طبعا. ده معايا مصحف خلف بقرا منه دايما. جميل جدا. السؤال الثاني، المدود في قراءه خلف دي تختلف عن المدود في قراءه حفص عن عاصف؟ ايوه. ايه بقى؟ خلف دايما عنده المدود مشبعه، انما حفص من طريق الشاطبيه ومن طريق الطيبه المدود بتاعته مش مشبعه. يعني عندنا مثلا حفص من طريق الشاطبيه عنده المنفصل بيمد 4 حركات، من طريق الطيبه بيمد 2 حركات بس، بنسميه قصر منفصل. قصر منفصل من طريق الطيبه ومده من طريق الشاطبيه، المد 4 حركات والقصر 2 حركات. خلف بقى بيشبع زيه زي مين؟ بيشبع زيه زي ورش كده بالظبط. كل المدود عنده ستات، ستة ستة على طول، المنفصل المتصل واللازم والعدد السكون وغيره، كله بيشبع المدود كلها ستة. تمام، ربنا يبارك فيك يا رب، ده حاجة عظيمة جدا والله. كل يوم ناخد شوية علم منك، يمكن على 10 سنين كده نعرف نقرا آيتين بقراءة خلف إن شاء الله. ربنا يعزك يا حبيب قلبي، ده أنا والله سعيد جدا جدا بالاجتماع الرائع ده، ومشايخنا الجمال والكلام الحلو بتاع الدكتور محمد علي اللي هو قائم كله على يعني على المشاعر الحلوة والإحساس بالآيات. المسألة كلها عنده ان هو يوصل معنى جميل في قلوب الناس كده بتخشع بها النفوس. وانا ما انساش ابدا في سنة من السنين كده كان الدكتور محمد لما يجي يتكلم عن بعض الايات اللي احنا بنقرأها كده، الصلاة والله فعلا او القراءة بعد الكلمة بتاعته مختلفة تماما عن القراءة قبل الكلمة. انا بتكلم عن نفسي يعني، انا لو بصلي مثلا، حضرتك كنت عامل جدول يا دكتور نصر ان اول ركعتين العشاء وركعتين وبعدين ركعتين ودرس وبعدين ركعتين والشيخ اللي بعد كده ركعتين وشيخ عوض، انا احيانا كتير كنت باخد ركعتين قبل الدرس وركعتين بعد الدرس. انا بجزم تماما ركعتين اللي بعد الدرس دول ده كان لهم حس تاني خالص وكان لهم واقع تاني على قلبي انا شخصيا يعني. وكان دكتور محمد دايما لما يجي يتكلم في مسائل الدعاء وتعلق القلب بالله وان الانسان لازم يكون دايما يعني وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى يكون قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى وعايش بالدعاء بقلبه مش مجرد كلمات بيرددها يعني، ما انساش ابدا الدعاء اللي كان هو بيشرح في معناه ساعتها، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الدعاء ده حضرتك ما تعرفش فضل مأثر فيه قد ايه، مش بعد الصلاه بقى يعني، انا دايما بقوله وبدعيه وحاسس بيه، بس كلام الدكتور محمد عنه ان هو ايقظ القلوب فيها كده، لا الدعاء ده فعلا لما احس ان فيه قسوه في القلب الى الان يعني بدعي الدعاء ده والله يعني ربنا يجزيه خير ويجعله في حسناته، بحس فعلا بوضع تاني خالص في العباده، الامور بتتغير في الصلاه، القراءه نفسها بتختلف. لا يعني جزاه الله خيرا، ربنا يبارك فيه. الدكتور محمد مش جديد عليه الكلام ده، راجل طول عمره يعني راجل جميل وراجل مخلص واحسبه ان شاء الله يعني كده من الصالحين، ولا ازكيه على الله، ربنا يتقبل منا ومنه رب كده، ويجعل كل ده في ميزان حسناتك يا والدنا الجميل الدكتور نصر يعني. ربنا يبارك فيك يا ربنا ما يحرمناش منك ومن الدكتور محمد علي يا رب، ويعني يتم يظل جمعنا هذا الى اطول ما يكون فيه من الفائده ان شاء الله. انت بقى انت زوقت امبارح من الدعاء، النهارده بقى حتى يعني هتكرمنا بانك تدعي لنا عشان ان شاء الله ربنا. كنت عاوز ادبس محمد عبد الحليم لو موجود. لا ما هو مش موجود، محمد مش موجود. محمد هرب يعني بلغ فرار كامل عشان ما تدبسش. محمد من الناس اللي محمد عبد الحليم من الناس اصحاب القلوب النادره. هم الحمد لله والله كلكم والله. محمد كده راجل يعني راجل حته منجيه كده، منجيه عويسي. ربنا يبارك فيك، اتفضل يا شيخ. اتفضل. محمد علي عارف طبعا الكلام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد في الأولين ولك الحمد في الآخرين ولك الحمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا اجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك شكارين، واجعلنا لك أواهين منيبين. ربنا اقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسل سخيمة صدورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من ذنوبنا يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب. اغفر ذنوبنا، تول أمورنا، أحسن خلاصنا، اختم بالصالحات أعمالنا، قنا ما أهمنا وأغمنا. ربنا اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واقبل دعاءنا، ولا تخيب فيك ربنا رجاءنا. اللهم يا لطيفا لما يشاء، يا لطيفا لما يشاء، ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ادفع عنا الفتن والبلاء، يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين، اللهم أمين. تقبل الله منا ومنك يا شيخ محمود ومن سائر المؤمنين، ونشكرك ونشكر محمد علي، ونشكر كل أحبابنا اللي انضموا لنا في اللقاء النهاردة، ونترككم والله على أشد الشوق للقاء باكر إن شاء الله. الواحد بقى بينتظر اللقاء ده بفارغ الصبر والله، يعني ويعد له العدة، يلقى فيه أحبابه، ويسمع فيه كلام الله سبحانه وتعالى، ويعني يشوف الهدى والنور والحاجات الجميلة في ليالي رمضان المباركة. نشكركم جميعا، ونترككم في خير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.